السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف العجيبة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي تبرز لنا رحمة هذا الدين وعظمة هذا التشريع وانفراد هذا الدين بالتعامل بشكل إنساني وشكل خيالي حقيقة مع عامة الناس، حتى مع من قاتلوه ومن حاربوه ومن آذوه على مدار السنوات الطويلة. 19 سنة يا إخواني وأخواتي، 19 سنة من الحرب المستمرة من مكة المكرمة للمدينة المنورة أو للمسلمين، 19 سنة من الحرب، 13 منهم في مكة وست سنوات في المدينة المنورة، لحد ما تم الصلح الحديبية. في الصلح الحديبية وضعت الحرب بين المسلمين وبين المشركين 10 أعوام كاملة، وأمن الناس على حياتهم في الجزيرة العربية، وتوقفت الحروب وبدأ الناس يفكرون في دين الله عز وجل. في هذه الفترة إخواني، بعد صلح الحديبية، أسلم رجل، لعلنا تعرضنا في حلقة سابقة لقصة إسلامي، وهو ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، سيد بن حنيفة ومن كبار التجار، كان من تجار القمح في اليمامة، في بن حنيفة مكانها في اليمامة في شرق الجزيرة العربية، مكان تقريبا مدينة الرياض دلوقتي في السعودية. فكان هو سيد هذه المناطق، وكان تاجر كبير جدا من تجار القمح، ومكة المكرمة كانت لا تتاجر في المواد الزراعية، ما عندهاش زراعة بأي حال من الأحوال، فكانت تستورد كل الغذاء من الخارج وخاصة القمح اللي بيعملوا منه العيش، وهو الغذاء الرئيسي لأكل مكة المكرمة. كل ده كان بيجي عن طريق ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه، التاجر الكبير اللي تجارته تشمل الجزيرة العربية بكلها بما فيها مكة المكرمة. الراجل ده لما أسلم قرر أنه ينزل عمره، يعمل عمره في مكة المكرمة، وكان ده بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل إلى مكة المكرمة وعمل العمره بتاعته، ولبى معلنا بتلبية الإسلام. كان المشركون يلبون بطريقة خاصة بهم، أما هو فلبى بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة الإسلام. فاجتمع الناس حوله وقال له: أصبوت يا ثمام؟ أصبوت يعني تركت دينك وكفرت؟ فقال: بل اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس عليه وبدأوا يضربونه، وكان رجلا منفردا. لكن جاء بعض سادة مكة وأجاروا ثمام بن أثال وقالوا: أتعلمون من هذا؟ هذا سيد بن حنيفة، قمح مكة كل بيجي عن طريقه. لكن الرجل قال لهم كلمة عظيمة في ذلك الوقت، قال لهم: لا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا قطعت تجارتي معاكم. وعلى فكرة ده أصل من الأصول الشرعية لمسألة المقاطعة. مسألة المقاطعة اللي بعض الناس بتقول: يا ترى تجوز المقاطعة للعدو اللي بيحاربنا ولا لا تجوز المقاطعة الاقتصادية، ان انا ما اشتريش منتجاته لما يكون بيحاربني ويحاصرني ويقتل ابنائي ويحتل دياري واراضية، هل يجوز ان اقاطعه؟ هذا اصل موجود في السيرة النبوية، في السنة النبوية، ان هذا الصحابي الكريم قاطع اهل مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذه المقاطعة ولم يتكلم. فمعرفته صلى الله عليه وسلم بهذه المقاطعة اقرار عليها، وهذا فعل من الافعال التي يمكن ان تقاوم بها عدوا من الاعداء. فثمام قال لهم: لا والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، وهنا بيضحي باشياء كثيرة جدا، بيضحي بتجارته لأنه هو بيكسب أموال كتير جدا من التجارة، فوقف الشراء من مدينة كبيرة أو من مكة المكرمة اللي تعتبر من أعظم مدن الجزيرة العربية وفيها طاقة سكانية كبيرة، وقبيلة قريش وهي قبيلة عظيمة وجليلة، فوقف التجارة معها، فهيخسر أموال، لكن في سبيل الله عز وجل وفي سبيل إعزاز هذا الدين، فقبل ثمام بن أثال بهذه الخسارة. والأمر الآخر أنه سيخسر علاقات، لأن قادة قريش هم قادة الجزيرة العربية، هيخسر علاقات مع قادة قريش، مع أبي سفيان، مع عكرمة ابن أبي جهل، مع صفوان ابن أمية، مع القادة الموجودين في ذلك الزمن، سهيل بن عمرو، غيرهم من قادة العرب في ذلك الزمن. فعنده خسارة كبيرة، لكن فعل هذا لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فعندما حدث هذا الأمر لم يكترث أهل مكة في بداية الأمر، وظنوا أن هذا تهديد يعني عابر، لأن ثمار مستفيد استفادة مادية من التجارة، لكنه كان صادق عند كلمته، وبالفعل منع كل تجارة عن مكة المكرمة، وضاقت الأمور والسبل بأهل مكة، ضاق بهم الحال جدا يا إخواني، ضعفت الميرة أو ضعفت المادة، ضعف إتيان الغذاء من الخارج، وبدأت الناس تعاني من مجاعة، ثم بدأت الناس تكون على مشارف الهلكة. ماذا تفعل قريش في هذا الموقف؟ ذهبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرجل الذي ظلمته 19 سنة كاملة، إلى الرجل الذي أخذت داره سلبا ونهبا وباعتها، باعت داره، سيطر عليه أهل مكة بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم وباعوها، باعت الدار، إلى الرجل الذي قتل أصحابه واحدا تلو الآخر أمام عينه، إلى الرجل الذي أخرجوا أصحابه من ديارهم، إلى الرجل الذي عذبوا أصحابه أمام عينه، إلى الرجل الذي حاربوه في بدر وحاربوه في أحد وحاربوه في الأحزاب. ذهبت إلى الرجل الذي حاصروه في الأحزاب منذ عام واحد فقط، غزوة الأحزاب في سنة 5 هجرية، صلح الحديبية في 6 هجرية، آخر 6 هجرية، بنتكلم على سنة واحدة فقط، كانوا يحاصرون المدينة المنورة، لا يريدون إهلاك الجيش الإسلامي، ولكن يريدون إهلاك الدولة بكاملها، إقصاء كل هؤلاء عن الحياة. هذه كانت رغبة أهل مكة، بعدما ضاقت بهم السبل وانقطع عنهم الغذاء، وبدأوا يتأثرون تأثرا اقتصاديا، وبدأت الأطفال تجوع والنساء تجوع، ذهبوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هم لا يؤمنون، فقالوا يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم، بدأ داعي يقول نعم معاه، إنك تأمر بصلة الرحم وقد هلكت الرحم، الرحم رحمك قريبك، دلوقتي عرفت أنه قريبكم، قريبك قريبك بيجوع دلوقتي، الأولاد بتجوع والنساء بتجوع، كادت الأولاد أن تقتل من الجوع، ناشدناك الله والرحم، ناشدناك الله والرحم. فماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ هذا أغرب من الخيال، أرسل رسالة إلى ثمار بن أثال أن خلي بينهم وبين القمح، وأعطيهم الحمل كاملا، اديهم تاني ما كنت تعطيه من غذاء، وتاجر معهم تاني ومفيش مشكلة. رق صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حاربوه 19 سنة كاملة، وقال إن الناس اللي موجودين في شعب مكة من الرجال الضعفاء، شيوخ الكبار، من النساء، من الأطفال، من المعتزلين للحروب، حتى من أولاد المحاربين ومن نساء المحاربين، ما لهمش ذنب. فخلاص خلي يثمن بينهم وبين القمح، أعطهم وأطعمهم وتاجر معهم، سبحانك يا ربي. و بدأ فعلا ثمامة استجاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتاجر مع مكة، وعادت الحياة مرة ثانية إلى أهل مكة. إيه رأيكم؟ أغرب من الخيال ولا مش أغرب من الخيال؟ لما تيجي تقف وقفة مع الموقف وتحلله، الموقف أغرب من الخيال من أكثر من وجه. أولا يا إخواني، هؤلاء عباد الأصنام، يعني حتى مش أهل كتاب، مش مختلفين معنا في العقيدة، وهم على عقيدة يعني قريبة أو دين سماوي. هؤلاء في ذلك التوقيت يسجدون لهبل، يسجدون للات والعزة، لمناه، يشركون بالله عز وجل، يشركون معه أصناما، أحجارا. فمن المفترض إن أنا حالتي القلبية لا تقترب منه مطلقا. أنا أرى أناس في غاية الشرك، في تمام البعد عن دين الله عز وجل، ففي نوع من الكراهية الفطرية ممكن تكون موجودة بيني وبينهم، ومع ذلك رق لهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الغريب جدا في هذا الموضوع، أن هؤلاء وإن كانوا في صلح مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت، إلا أنهم ما زالوا محاربين. دي دولة محاربة، فالدولة المحاربة هذه إن منعنا عنها الطعام والشراب، فإنها تضعف في القوة. أي ضعف في قوة قريش أو أي ضعف في قوة الدولة المشركة دولة مكة المكرمة يصب في مصلحة الدولة الإسلامية. فممكن أنا كراجل سياسي وكراجل يعني أدير دولة تحارب دولة أخرى، أي ضرر بيقع على الدولة الأخرى هذا مصلحة لي، فأنا أقبل بهذا الموضوع، تضعف قوتهم وتقل حيلتهم ويزداد الموقف تأزما فأزداد أنا قوة وقربا من الانتصار عليهم في معركة من المعارك، وخاصة أنني لا آمن غدرهم، قد يؤمنون قد يوفون بعهد في هذه اللحظات ثم يغدرون في العام القادم أو في الشهر القادم، فأنا لا أعرف تفاصيل الأمر، فلعل هذا يدفعني دفعا إلى إضعافهم حتى إذا دارت بيني وبينهم حرب كان الأمر إلى صالحي. الأمر الثالث إن هذه القبيلة قبيلة قريش كانت محاصرة للمدينة المنورة منذ سنة واحدة فقط، فكان يمكن أن نعاملهم بالمثل زي ما كنتم هتقتلوا أولادنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا وكبارنا، إحنا بنعمل دلوقتي بطريقة أقل ضراوة من طريقتكم. لكن لم يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، بل أغرب من ذلك هناك أمور كثيرة في هذا الموقف، لكن نتدارس هذه الأمور إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. وتعدد الأعراق والثقافات يبقى رباط واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن نستقبل رمضان بكل سرور وبهجة. التحية على المسلمين جميعا لاستقبال الشهر المبارك الكريم. نحن المسلمون في إندونيسيا نفرح بحضور هذا الشهر الكريم. رمضان بيجمعنا يأتيكم في الأوقات التالية. حلقات علمية من أشهر مساجد مصر المحروسة. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يثبت وحدانيته في القرآن الكريم أثبتها عن طريق العقل والمحاورة. الإنسان عندما يأكل الحرام فهو كالذي يأكل ولا يشبع. عمل خيرا أو لو يعمل اليوم منقض وماض. مع كوكبة من علماء الأزهر الشريف في برنامج المحراب. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. لندرك حقيقة الإيمان. الإسلام دين توسعة، دين رحمة. يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل ازاي رسول الله السلام كان حريص على اطعام المشركين، اطعام ناس حربوا 19 سنة، اطعام ناس كانوا بيحصروا المدينة المنورة من سنة واحدة فقط، يريدون قتل الرجال والنساء والاطفال. ازاي رق قلبه لهؤلاء الضعفاء من هذا الشعب الكافر الذي حارب المسلمين السنين الطوال. ده غريب والله يا إخواننا، غريب من أكثر من وجه. غريب أنهم عباد أصنام ويرق لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، غريب أنهم محاربين حتى وإن كانوا في لحظة من لحظات السلم، غريب أنهم عاملوا المسلمين بمثل ما يعاملون به الآن وأشد وأكثر، كانوا يريدون قتل المسلمين بالسيف. وأغرب من ذلك كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر ثمام بن أثال رضي الله عنه وأرضاه أن يخلي بينه وبين القمح، أن يخلي بينه وبين الطعام، لم يشترط أمورا صلى الله عليه وسلم، لم يشترط أمورا. شيء غريب جدا، أي سياسي بيسمع الكلام ده يقول كانت فرصة نقعد معاهم بقى ونتداول، نقعد على طاولة المفاوضات ونقول لهم إيه رأيكم، إحنا هنفوت لكم الطعام بس تدفعوا إيه، إيه اللي ممكن تدفعوه، إيه البند اللي ممكن تتنازلوا عليه من صلح الحديبية. وكانت في بنود مش عاجبانا في صلح الحديبية، كانت في أمور كتيرة غير مرضية بالنسبة لنا. فممكن والله نقول إن أنتوا دلوقتي بنرجع لكم المؤمن اللي يجي من بلاد من بلادكم لينا، زي ما بتقول الصلح الحديبية خلاص مش هنرجع بعد كده مؤمنين. ده ممكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشترط، أو يشترط على سبيل المثال زيارة دورية لمكة. احنا بنخش مكة بشق الأنفس، بالعافية عملنا عمرة القضاء مرة في سنة 7 هجرية، خلاص خلينا بقى ندخل مكة براحتنا بعد كده في نظير إننا نفوت لكم الطعام أو يدفع فلوس لينا. ممكن في بعض الدول تاخد إتاوة على هذا الموضوع، زي ما هو بيدفع لكم ثمام احنا ادفعوا لنا ضريبة، وإلا مش هيجيب لكم الطعام والشراب. هكذا ممكن يفكر أي سياسي بهذا الموضوع. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فأطلق الأمر هكذا، يا ثمام خلي بينه وبين الطعام. الله أكبر يا إخواني، مين في الدنيا كلها بيعمل موقف زي ده؟ مين؟ احنا شفنا الأرض وشفنا الناس وشفنا الحروب وشفنا الحصارات المختلفة، راجعوا مع بعض كده الحصارات اللي تمت حتى في زماننا الحديث. لا بتكلم على الدولة الرومانية وحروبها المجرمة، ولا على الدولة الفارسية، ولا بتكلم على الفراعنة وفرعون، ولا بتكلم على ده كله، بتكلم على الدولة الحضارية المعاصرة. ايه اللي حصل في العراق لما حصرت العراق؟ من الذي حصر العراق؟ مش اكبر دولة في العالم؟ مش اكبر دولة حضارية؟ مش الدولة ينظر اليها الناس الان نظر على انها قمة الحضارة ويحاولون ان يقلدوا شيئا من حضارتها؟ امريكا القطب الاول في العالم الان. ما الذي حدث عندما حصرت امريكا الدولة الاولى في العالم العراق؟ تقرير هارفارد الامريكية، جامعة هارفارد الامريكية، يقول انه في هذا الحصار في السنوات الاولى منه، في اول 5 أو 6 سنوات من سنة 91 لسنة 96، مات في العراق يا اخواننا ويا اخواتنا 1,000,000 طفل من نقص الالبان ونقص الدواء والمضادات الحيوية. 1,000,000 طفل ماتوا في 5 أو 6 سنوات من الحصار، منعوا لبن الاطفال، لبن الاطفال. يعني حتى مش مسألة الطعام والشراب اللي هياكل منه الكبير والصغير، زي ما الرسول عمل في موضوع القمح، حاجات لا يأكل منها إلا الرضع منعوها عن الناس. وده تقرير أمريكي، أنا ما بتكلمش على تقرير عراقي ممكن يكون فيه تزوير، تقرير جامعة محترمة جدا وقيمة جدا ومن الجامعات المقدمة على العالم، إن كانتش رقم واحد في العالم، جامعة هارفارد الأمريكية بتقول هذا التقرير، وشهد شاهد من أهلها. وإيه اللي حصل؟ مية، المية قلت في العراق بنسبة 20، بنسبة 80%، ما عادش إلا 20% من الطاقة التي كانت موجودة قبل الحصار. الناس مش لاقية مية، والمية تسربت فيها الأمراض المعدية التي كانت قد انتهت من العراق منذ 10 سنوات، عادت الأمراض مرة ثانية، الكهرباء قلت، الوقود، كل شيء قل في العراق. من الذي كان يعاني في العراق؟ هل كان يعاني صدام حسين بمفرده والطاقم الذي كان يحكم البلاد معه، ولا كان بيعاني عامة الشعب؟ عامة الشعب، وهذا ما قاله مشركو مكة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يرققون قلبه، ما قالوش أصل أبو سفيان وزعماء الشرك تعبوا من الجوع، قالوا لا، قالوا ضعفاء البلد، أبناء الأبناء الصغار، الأطفال، الناس المدنية التي لا ناقة لها ولا جمل في الحروب، فرق لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت العراق؟ ماذا فعل العالم بأسره في حصار غزة؟ وهذه غزة تحاصر من سنة 2006 حتى الآن، هذه 6 سنوات من الحصار المتصل، بل في أثناء هذه السنوات برت حرب غزة. للأسف الشديد ذا شارك في هذا الحصار النظام المصري القديم، الرئيس السابق حسني مبارك، ومنعه من قيادات الحزب الوطني والحكومة في ذلك الوقت، شاركت في هذا الحصار ووضعت الحاجز الحديدي بين مصر وبين أهلنا في فلسطين، حتى تمنع عنهم الطعام والشراب والميرة والوقود وكل شيء. عدد الناس اللي ماتت قد إيه في غزة؟ عدد الناس اللي فقدت المية وفقدت الطعام والشراب والدواء، أرقام خرافية. إذا كان شعب غزة 1,000,000 ففي 120,000 واحد من هؤلاء فقدوا وظيفتهم في خلال فترات الحصار. يعني ما فيش فلوس، ما فيش طعام، ما فيش شراب، حتى لو كان الطعام موجود في أسعار غالية في السماء. من الذي يدفع هذا؟ من الذي يحاصر؟ تحاصر الدولة المسماة بإسرائيل كيان الصهيوني البغيض المحتل لفلسطين تحت سمع وبصر العالم أجمع، تحاصر دولة إسلامية زي مصر ودولة إسلامية زي الأردن، يحاصرون غزة ويحاصرون هذا البلد المسلم الأصيل واللي فيه مسجد الأقصى وقبلة المسلمين الأولى. طب نعمل إيه أكتر من كده إذا كانت كل هذا أنواع المباركة في هذه الدولة، دولة فيها المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشعبها كله مسلم، وبيننا أخوة الإسلام وأخوة الجوار وأخوة العريضة وأخوة القومية وأخوة الاستراتيجية، عمقنا الاستراتيجي، وما فيش حاجة مأثرة، والعالم كله شايف. أدي الدول اللي بتتكلم على حقوق الإنسان، أدي فرنسا، أدي إنجلترا، أدي ألمانيا، أدي روسيا، العالم كله بيتكلم على حقوق الإنسان وحق الإنسان في الطعام والشراب والتعليم وحق الحيوان في الحياة، يتكلمون عن هذا الحق، حق الحيوان في الحياة، وجمعيات لرعاية الحيوان في العالم ورعاية القطط والكلاب، وما ينظرون إلى شعب يباد بهذه الصورة. حصار يشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة والمحارب والمدني، يشمل عامة الناس. هذا هو الفارق بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين قادة الأرض، هذا هو الفارق بين منهج الإسلام وأي منهج من المناهج الوضعية في الدنيا، مهما قالوا أنه منهج حضاري وأنه منهج قوي وأنه منهج متكامل. هذا الدين دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واحد ممكن يقول لي طب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر منع الماء عن الجيش المشرك، فعلا ده حصل في غزوة بدر، أننا نزلنا في مكان معنا فيه الماء وغيرنا بقية الأبار فلا يشرب الجيش الذي أمامنا. أقول له فرق ضخم جدا، أنت تتكلم عن جيش محارب لا تتكلم عن مدنيين، جيش المحارب خرج ليقتلك وخرجت لتقتله، هكذا بمنتهى الوضوح. هذه حرب بيننا وبينهم، وكل يحاول أن يقتل الطرف الآخر، ونحن الآن في ميدان القتال، فأقتلك بالسيف أو أقتلك بمنع الطعام أو الشراب، هذا كله مباح في ميدان المعركة. أما المدنيين فلا حاجة لنا ولا أصلا لقتالهم في دين الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يكف عن قتال هؤلاء، وكان يرعى هؤلاء، وعندما من الأمثلة ما تعرضنا له في حلقات السابقة وما سنتعرض له في الحلقات القادمة من حسن تعامل حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الشعوب بشكل عام الذين لا يقاتلون. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انظر إلى سياق هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تتعدى قتال الذين لا يقاتلونكم، لا تقاتل الرجال والنساء والأطفال والمعتزلين للحروب والمعوقين والغير قادرين على حمل السلاح، لا تقاتل الناس الشعوب الضخمة الهائلة التي لا ناقة لها ولا جمل في الحروب، لا تقاتل هؤلاء، لا تعتدي. الذي يقاتل هؤلاء يتعدى، يخالف الشريعة الإسلامية، يخالف الدين الإسلامي. هذا ديننا نعلنه أمام الناس أجمع بمنتهى الفخر وبمنتهى العزة وبمنتهى القوة وبمنتهى الحب، الحب الحقيقي لكل أهل الأرض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يكن للمسلمين. ثم إن الله عز وجل في الآية ذاتها يعلق في نهاية الآية ويقول: إن الله لا يحب المعتدين، لا يقول إن الله يحب المقاتلين في سبيله، إن الله يحب المجاهدين. لا يمدح هنا في القتال، مع أن القتال في هذه الآية مشروع، يأمر ربنا عز وجل: وقاتلوا، وقاتلوا هذا أمر، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم يلتفت إلى قضية الاعتداء ويقول: إن الله لا يحب المعتدين. عشان ممكن المسلم في زمن القوة، في زمن السلاح، في زمن التمكين، في زمن السيادة، أصبح له الأمر والنهي، أصبحت له الكلمة، يستطيع أن يغير من مقادير الناس، هنا قد يتجه إلى الظلم، قد يتجه إلى التعدي، قد يتجه إلى قتال من لا ينبغي له أن يقاتله من عامة الناس البسطاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف إخواني لا يكون بعمل أخلاقي فقط، إنما يكون بعمل تشريعي، تشريعي، هذه سنته فريضة على المسلمين. لا يجوز للمسلمين بحال من الأحوال أن يقاتلوا عامة الناس هنا وهناك، وإن كانت دولهم مقاتلة، إن كانت دولهم محاربة. نعم قريش تحارب المسلمين في معركة الثانية والثالثة، لكن ما ذنب الأطفال الصغار، وما ذنب النساء، وما ذنب الشيوخ الكبار، وما ذنب المعتزلين للحروب، ما ذنب هؤلاء وإن كانوا مشركين وإن كانوا على غير دين الله عز وجل. هذه طريقته صلى الله عليه وسلم، فيها خير للمسلمين وفيها غير لغير المسلمين. خير للمسلمين أنهم بذلك يفتحون قلوب الناس للإسلام، هذه المعاملة الحسنة، هذه المعاملة الطيبة. وخير لغير المسلمين عندما ينظرون إلى هذا الدين العظيم نظرة إجلال وتقدير، فعندها تفتح قلوبهم وقد ينقذوا، لا أقول من حروب الدنيا ولكن من نار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.